الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة، ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها، ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الكلام على وقت صلاة الظهر. قال المؤلف رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، ثم قال: وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. الأفضل أن تعجل صلاة الظهر في أول وقتها، لكن استثنى المؤلف رحمه الله حالتين: الحالة الأولى في شدة الحر، فيستحب تأخيرها إلى الإبراد. قال: ولو صلى وحده أو في بيته. دليل هذه المسألة وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولهذا استحب الفقهاء في شدة الحر أن تؤخر الصلاة إلى أن يبرد الجو، وهذا مما يعين على تحصيل مقصود الصلاة وهو الخشوع، لأن الشخص إذا صلى في شدة حر ربما كان في ذلك ما يذهب خشوعه. المؤلف قال: ولو صلى وحده أو في بيته، يعني حتى لو صلى وحده أو صلى في بيته لم يصلي في المسجد، فيستحب له أن يبرد بالصلاة وأن يؤخرها في شدة الحر. وهذا يعني لأن الحديث قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، وورد أن جهنم تسجر، فلم يعلل بالمشقة، وإنما علل بأن هذا الوقت وقت تسجر فيه جهنم. وهذا التعليل يدخل فيه صورة ما لو صلى وحده أو في بيته، لأن هذا وقت تسجر فيه جهنم بالنسبة للجميع. قال: أو مع غيم لمن يصلي جماعة. هذه الحالة الثانية المستثنات، يعني يستحب تأخير صلاة الظهر مع غيم إلى قرب وقت العصر، وهذا خاص بمن يصلي جماعة. لماذا؟ قالوا: لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، يعني ما دام هناك غيم فيخاف أن يأتي مطر أو ريح، فطلب الأسهل على الناس بأن يخرجوا للصلاتين جميعا. فإذا أخرنا صلاة الظهر إلى قرب العصر مع العلم أنه سيأتي إن شاء الله أنه ليس هناك فاصل بين الصلاتين، بمجرد تخرج صلاة وقت صلاة الظهر يدخل وقت صلاة العصر. فإذا أخرت صلاة الظهر إلى آخر وقتها وعجلت العصر صار خروج الناس للصلاتين واحدا، وهذا أيسر لهم وأسهل للخوف من مطر أو ريح أو نحوهما، ولهذا خصوه بمن يصلي جماعة لهذا الاعتبار. قال: ويليه وقت العصر. وقت العصر يعني ويليه الوقت المختار لصلاة العصر من غير فصل بينهما، فإذا صار ظل الشيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ويستمر وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. هذه العبارة مثل العبارة السابقة، يعني على نفس مثالنا السابق، وقلنا الشخص طوله متر وظل الزوال 10 سنتي، معناه خروج وقت الاختيار للعصر يكون إذا كان طول الظل كم؟ 2 متر و10 سنتي، مترين وعشرة، لأن ظل الزوال لا يحسب، فمصير الظل مثليه إذا صار 2 متر و10 سنتي. هذا وقت الاختيار. فأوقات الصلوات، بعض الصلوات لها وقت واحد وبعضها لها وقت اختيار ووقت ضرورة. العصر والعشاء لكل منهما وقت اختيار ووقت ضرورة، وبقية الصلوات لها وقت واحد. بالنسبة للعصر: إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، هذا وقت الاختيار، ولهذا قال: والضرورة، يعني وقت الضرورة يمتد، وقت الضرورة للعصر يمتد إلى غروب الشمس. قد يقول قائل: ما الفائدة من جعل وقتين؟ يقولون إن الوقت الضرورة الصلاة فيه أداء، هذا ثمرة قولنا إنه وقت للصلاة، فالصلاة فيه أداء، ولكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. فمن ليس عنده عذر لا يجوز أن يؤخر صلاة العصر إلى وقت الضرورة، لكن لو أخرها لعذر أو لغير عذر فإن الصلاة تقع منه أداء لا قضاء، لأن القضاء هو فعل الصلاة بعد خروج الوقت، وهي مفعولة في الوقت لكن وقت الضرورة. قال: ويسن تعجيلها، يعني صلاة العصر يسن تعجيلها مطلقا، يعني مع حر أو غيم أو غيرهما، ليست مثل صلاة الظهر. صلاة الظهر استثنينا حالتين، حالة الحر وحالة الغيم. العصر تعجل في جميع الأوقات، تعجل مطلقا، السنة تعجيلها مطلقا. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله للكلام على وقت صلاة المغرب. قال: ويليه، يعني بلا فاصل، وقت المغرب. ذكرت فيما مضى أن وقت العصر ينتهي بغروب الشمس، غروب الشمس هو مغيب القرص، فإذا غاب قرص الشمس في الأفق المستوي، يعني ليس جبل أو اختفى، لا، في أفق مستوي غاب القرص، هذا يقال غربت الشمس. حتى لو بقيت حمرة أو إضاءة فالشمس غربت، بمغيب القرص الذي هو الدائرة، بمغيب القرص وهو غروب الشمس يخرج وقت الضرورة للعصر ويدخل وقت المغرب، ولهذا قال ويليه وقت المغرب، ويمتد إلى مغيب الحمرة، والمراد بالحمرة يعني الشفق الأحمر، لأن الشمس إذا غربت غاب قرصها يبقى هناك حمرة في الأفق جهة مغرب الشمس، هذه الحمرة تستمر وقت ثم تغيب، إذا غابت خرج وقت المغرب. قال ويسن تعجيلها، أيضا صلاة المغرب يسن تعجيلها، وقد مر معنا أن الفاصل يكون بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب يكون فاصلا قصيرا. قال إلا ليلة جمع لمن قصدها محربا. ليلة جمع، ما المراد بجمع؟ نعم مزدلفة، وسميت جمعا لاجتماع الناس فيها، ليلة مزدلفة بالنسبة للحاج، السنة للحاج أن يؤخر المغرب لأن المغرب تدركه وهو بعرفة، لأن لا يجوز الخروج من عرفة إلا بعد غروب الشمس كما هو معلوم، فصلاة المغرب تدركه وهو بعرفة، لا يسن له، ليس من السنة له أن يبادر إلى صلاة المغرب، بل السنة له أن يؤخر صلاة المغرب ليجمعها مع العشاء إذا وصل إلى مزدلفة وهي جمع، ولهذا قال إلا ليلة جمع يعني مزدلفة لمن قصدها محرما، فيؤخر المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا. قال ويليه وقت العشاء، هذا نضع عنوان نقول وقت صلاة العشاء أيضا بدون فاصل، يعني إذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ويستمر إلى طلوع الفجر الثاني، هذا وقت العشاء عموما بما فيه الاختيار والضرورة، يستمر إلى طلوع الفجر الثاني. ما المراد بالفجر الثاني؟ يسمى الفجر الصادق، لأن هناك فجر أول ويسمى فجرا كاذبا، المؤلف رحمه الله بين المراد بالفجر الثاني، قال وهو البياض المعترض، كلاهما بياض، لكن الفجر الثاني بياض معترض يعني بالمشرق وليس بعده ظلمة، بخلاف الفجر الأول اللي هو الفجر الكاذب فإنه مستطيل من المشرق إلى المغرب، له شعاع ثم يظلم، بهذا يميز بين الفجرين. فالفجر الصادق هذا بياض معترض يعني من الشمال إلى الجنوب، يعني الشخص يكون مستقبل جهة الشرق يكون من الشمال إلى الجنوب معترض، هذا معنى قوله وهو البياض المعترض. ذكر الشيخ محمد بن عثيمين أن الفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربع أو قريبا من ذلك، والفجر الأول وهو الفجر الكاذب لا يترتب عليه حكم شرعي، الحكم الشرعي مترتب على الفجر الثاني سواء دخول الوقت أو إمساك الصائم أو نحوهما. قال: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، يعني تأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل. فعندنا في صلاة العشاء كما هو الشأن في صلاة العصر، عندنا وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى ثلث الليل، وقت الضرورة من مضي ثلث الليل إلى طلوع الفجر. صلاة العشاء الأفضل هو فيها التأخير إلى آخر ثلث الليل، يعني آخر الثلث، لأن قلنا أنها ما يجوز أنها تؤخر عن الثلث، فالصلاة لا يجوز أن تؤخر عن وقت اختيارها إلا من عذر، فالأفضل أن يؤخرها إلى آخر الوقت المختار وهو آخر ثلث الليل. قال: إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، فدل على أنه إن وجدت مشقة على الناس فلا تؤخر. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله وقت صلاة الفجر، قال: ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل، يعني أيضا بدون فاصل، إذا طلع الفجر خرج وقت الضرورة للعشاء ودخل وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر يعني الثاني، ويستمر وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل مطلقا، يعني صيفا وشتاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، والغلس هي الظلمة، فهذا يدل على أن الأفضل تعجيلها. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض، وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. قال: وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، هذا ما يدرك به الوقت، تدرك الصلاة يعني أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أدرك صلاة الفجر، وإذا كبر للإحرام قبل غروب الشمس أدرك صلاة العصر، وبهذا تكون الصلاة كلها أداء حتى لو كان التأخير لغير عذر، لكنه يأثم في حال ما إذا أخر لغير عذر فهو آثم، فلا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة، ولا أن يؤخر بعضها إلى ما بعد خروج الوقت كما تقدم، لكن متى ما أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت فإنها تقع أداء لا قضاء، ولهذا قال: وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها. قال: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، هذه نضع عنوان، نقول: اعتبار غلبة الظن بدخول الوقت، لا يجوز أن يصلي إلا إذا تيقن دخول الوقت أو غلب على ظنه دخول الوقت، لأن الأصل عدم دخول الوقت، فإذا تيقن دخول الوقت أو غلب على ظنه دخول الوقت جاز له أن يصلي. ولهذا قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. غلبة الظن هذه ما مستندها؟ قال إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، يعني اليقين واضح، اليقين كان يرى الفجر، هذا يقال يقين، إذا رأيت بعينك الفجر أو رأيت الشمس قد غربت تيقنت دخول المغرب. غلبة الظن تكون باجتهاد، أن ينظر في الأدلة فيتحرى الوقت الذي تدخل به الصلاة من خلال الأدلة التي يستدل بها على الوقت كالزوال من خلال الشاخص والنظر إلى الشاخص وطوله وازدياد طوله وما أشبه ذلك، هذا اجتهاد. قال أو خبر ثقة متيقن، فإذا أخبره ثقة وهذا الثقة متيقن يعني لا يصلح أن يعتمد على خبر ثقة بناء على ظن، لا بد أن يكون خبر الثقة عن يقين. مثال ذلك أن يقول له ثقة رأيت الفجر طالعا أو رأيت الشمس قد غربت، هنا هذا رجل ثقة وأسند خبره إلى أمر متيقن. وعبارة المؤلف تفيد أن لو أخبره الثقة بظن فإنه ليس له أن يصلي بناء على خبره. قد يقول قائل قبل قليل أجزتم أن يبني على غلبة ظن نفسه، فلماذا لا يبني على غلبة ظن غيره؟ وش الجواب؟ في فرق ولا ما في فرق؟ نعم نعم، يقولون كلما تعددت الوسائط ضعفت الثقة، فأنت إذا كان غلبة ظنك أنت غير غلبة ظن شخص آخر أضعف من غلبة الظن التي عندك، ولهذا قالوا إنه بالنسبة له يعتمد على غلبة ظنه، أما إذا كان سيعتمد على خبر شخص آخر فإنه لا يعتمد إلا على شيء متيقن، وبناء على ذلك فإنه ينتظر حتى يوجد اليقين، لأن الظن قد يكون فترة ثم يؤول الظن إلى يقين. قال فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، يعني إن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت، يعني ما دام المسألة اجتهاد معناه أنه ما فيه يقين وإنما فيه غلبة ظن، ونحن قلنا أنه يعمل بغلبة ظنه، فنظر في بعض الأدلة فغلب على ظنه من خلال النظر أن الوقت دخل فصلى، فبان إحرامه قبله، تبين له أن كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت حتى ولو كان بقية الصلاة ضمن الوقت، ما دام بان أن تكبيرة الإحرام قبل الوقت فصلاته نفل لا تجزئه عن الفرض، لأن لابد تكون تكبيرة الإحرام بعد دخول الوقت. ولهذا علل الفقهاء قالوا لأنها لم تجب، مر معنا أن دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة سبب وجوب الصلاة، فالصلاة تجب بدخول وقتها. إذن هو صلى ما لم يجب عليه، ولهذا قلنا أنه إيش؟ نفل ليس فرضا. هو صلى ما لم يجب عليه، ظن أنها وجبت وتبين أنها لم تجب الآن لأن الوقت لم يدخل، فصارت له نفلا ويعيد فرضه. قال وإلا ففرض، يعني إن لم يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة الذمة. فعندنا حالة أنه يتبين له أنه قبل، وهذه انتهينا منها، قلنا إيش؟ نفل. حالة أنه يتبين أن الوقت دخل، يعني كان بناء على غلبة الظن بعدين صار يقين، وهذه مجزئة بلا إشكال. وحالة إذا ما تبين شيء، ما زال على غلبة ظنه، هذا أيضا يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ. ولهذا قال وإلا ففرض، يعني إن لم يتبين أنه أحرم قبل الوقت فهي فرضه. قال وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت وطهرت قضوها. هذا نضع عنوان، نقول القدر الذي يدرك به الوجوب، القدر الذي يدرك به الوجوب يعني وجوب الصلاة من الوقت. قال وإن أدرك مكلف من وقتها، يعني من وقت الفريضة، قدر التحريمة، يعني قدر تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه، كأن جن مثلا، أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت ثم كلف، الذي زال تكليفه بجنون، وطهرت التي طرأ عليها الحيض، يلزمهم في هذه الحالة القضاء. مثال ذلك شخص طلع عليه الفجر وهو عاقل ثم جن، أدرك من وقت الفجر قدر تكبيرة الإحرام، طلع عليه الفجر ثم أصابه الجنون. نحن قلنا إن دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة، معناه أن سبب وجوب الصلاة دخل عليه الوقت وهو مكلف، إذن وجبت عليه صلاة الفجر واستقرت في ذمته، ولهذا قالوا إنه يقضيها بعد أن يفيق، لأنها وجبت واستقرت في ذمته. ومثله أيضا الحائض، المرأة الطاهر التي طلع عليها الفجر ثم بقدر تحريمه ثم نزل عليها الحيض مثلا، نقول أدركت الوقت ودخل عليها الوقت فوجبت عليها صلاة الفجر، لأن دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة واستقرت في ذمتها، فلا تسقط بالحيض الطارئ، ونقول لها إذا طهرت يلزمك قضاء صلاة الفجر. ولهذا قال وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، يعني قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، وعلّلوا ذلك قالوا لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها. أهلية الوجوب تكون بأحد أمرين، إما بالتكليف أو زوال المانع. ولهذا مثلوا لذلك، قالوا: إذا بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء. بلغ صبي كلف، أسلم كافر كلف، أفاق مجنون كلف، هذا تكليف. أو طهرت حائض، هذا إيش؟ زوال مانع، زال مانع يمنع من صحة الصلاة. إذا حصل ذلك بأن صار الشخص أهلا للوجوب بهذه الأمور قبل خروج وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة الإحرام كما تقدم، أن قلنا أنها تدرك بإدراك هذا القدر، لزمته وما يجمع إليها قبلها، تلزمه الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة، ويلزم أيضا ما يجمع إليها قبلها. مثال ذلك: امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بلحظة، تكفي تكبيرة الإحرام، نقول لزمتها العصر والظهر. ومثلها مجنون أفاق في ذلك الوقت أو صغير بلغ. فتلزم العصر والظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر تلزم العشاء والمغرب قبل طلوع الفجر. عللوا ذلك، قالوا: لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. ولهذا قلنا إن وقت الضرورة يجوز التأخير له حال العذر، ويجمع الشخص في وقت الثانية حال العذر، فوقت الثانية وقت للأولى في حال العذر، فإذا أدركه المعذور كأنه أدرك وقت الأولى. وورد أثر عن عبد الرحمن بن عوف وأثر عن ابن عباس فيهما الفتوى بذلك. قال: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. أي نضع عنوان نقول: قضاء الفوائت حكمه والترتيب بينها ومسقطاته. قضاء الفوائت واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فورا يعني يبادر، يجب أن يبادر إلى القضاء متى زال العذر، فلا يجوز التأخير. والفورية يقابلها عند الفقهاء ماذا؟ التراخي. فالواجبات قد تجب على الفور وقد تجب على التراخي. قضاء الفوائت واجب على الفور، بمعنى أنه من حين زوال العذر استيقظت والشمس قد طلعت ولم تصلي الفجر، ما لك تقول خلاص راح الوقت خليها لين الضحى؟ لا، يجب قضاؤها فورا. وتأثم لو أخرتها إلى الضحى، مع أن وقتها خرج في الحالين، لكنك تأثم لقوله صلى الله عليه وسلم: فليصليها إذا ذكرها، يعني حين زوال العذر، سواء العذر نسيان يزول بالتذكر أو نوم يزول بالاستيقاظ أو غير ذلك. أيضا لا بد من الترتيب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاتته في غزوة الخندق فرتبها، ولهذا قال مرتبا ولو كثرت، يعني لا بد من الترتيب، ترتيب الصلوات بأن يقدم المقدم على المؤخر. فإذا مثلا فاتته صلاة الظهر والعصر وتذكر في وقت المغرب يصلي الظهر أولا ثم العصر ثم صاحبة الوقت التي هي المغرب، وبهذا يكون رتب بين الفوائت، ورتب بين الفوائت والحاضرة التي هي صلاة المغرب. قال ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. ذكر المؤلف رحمه الله أمرين يسقطان الترتيب. الأمر الأول نسيانه، فإذا نسي الترتيب بين الفوائت أو نسي الترتيب بين الحاضرة والفائتة، يعني ذكرت أنه أيضا يجب الترتيب بين الحاضرة والفائتة، فلو في صلاة المغرب تذكر أنه لم يصلي العصر يجب أن يصلي العصر قبل صلاة المغرب، لكن لو فرضنا أنه صلى المغرب ولم يتذكر العصر إلا بعد أن صلى المغرب، هنا يسقط الترتيب، فنقول له صلي العصر، صلي العصر، فيسقط الترتيب بنسيانه للعذر. فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين الحاضرة والفائتة حتى فرغ من الحاضرة فإنها تصح. يسقط أيضا بأمر ثاني وهو خشية خروج وقت اختيار الحاضرة. يعني لو فرضنا أنه تذكر أن عليه فائتة ظهر في وقت صلاة العشاء ولم يبقى من مضي ثلث الليل إلا ما يكفي لصلاة العشاء، نحن قلنا أن الأصل أنه يرتب فيبدأ بالفائتة ثم الحاضرة، لكن لو بدأ بالفائتة ماذا ستصير الحاضرة؟ لم هي بقضاء في الصورة، في المثال ليست قضاء، لكن سيؤخرها عن وقت الاختيار، ونحن قلنا أنه لا يجوز تأخيرها عن وقت الاختيار. لكن في مثال آخر بالنسبة لصلاة الفجر مثلا، لو تذكر وقد بقي على طلوع الشمس ما يكفي ركعتين، تذكر أنه لم يصلي العشاء، هنا نقول له ابدأ بماذا؟ بصلاة الفجر، لأنك لو بدأت بصلاة العشاء ستصير الفجر فائتة أيضا لأنه سينتهي وقته. عموما إذا خشي خروج الوقت أو خشي خروج وقت الاختيار مثل المثال الأول فيما له وقتان، هنا يسقط الترتيب فيبدأ بالحاضرة، يبدأ بالحاضرة، والعلة في ذلك واضحة، لأنه لو بدأ بالفائتة إما أنه سيؤخر الحاضرة تأخيرا غير جائز أو أنها ستصير كلا الصلاتين فائتة في المثال الثاني، وهو مأمور بأن يصلي في وقت الاختيار وأن يؤدي الصلاة في وقتها ولئلا تصير فائتتين. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنه ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها، ويستحب لرجل صلاته في ثوبين، ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا في الفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. لحظة، هذا المؤلف الآن بدأ في الشرط الثالث على ما ذكره، وهو السادس على إضافة ما سبق ذكره. ومن خلال ما ذكره في شرط ستر العورة يمكن إجمال العناصر في التالي فيما يلي، ولعلنا نتكلم عن ما يتيسر في هذا الدرس من ما يتعلق بهذا الشرط. الأول ما يشترط في الساتر، الثاني حدود العورة، الثالث لباس الرجل في الصلاة، الرابع لباس المرأة في الصلاة، الخامس انكشاف العورة في الصلاة، السادس الصلاة في ثوب محرم أو نجس، السابع حكم من وجد بعض اللباس، الثامن صلاة العراة، التاسع ما يكره من اللباس في الصلاة، العاشر ما يحرم على الجنسين، الحادي عشر ما يحرم على الذكور، الثاني عشر ما يكره للرجال. قال المؤلف رحمه الله: ومنها ستر العورة، يعني من شروط صحة الصلاة ستر العورة. بدأ بالكلام على ما يشترط في الساتر، قال: فيجب بما لا يصف بشرتها، يعني يجب ستر العورة بما لا يصف البشرة، والمراد يعني لا يصف لون البشرة من بياض وسواد. فإن كان الساتر شفافا بحيث يعرف منه لون البشرة من حيث كونها بياضا أو سوادا أو غيرهما، فهذا لا يعد ساترا. وأما وضوح حد الملابس الداخلية كالسراويل أو نحوها، فهذا لا يمنع من كون اللباس ساترا، لأن بعض الناس قد يلبس ثوبا لا يشف عن لون الفخذ، لكنه يبين معه حد السروال، هذا يعد ساترا، لأن غير الساتر هو الذي يعرف لون البشرة من خلاله. أما كونه يبين حد ما تحت الثوب من الملابس الداخلية فهذا لا يمنع من كونه ساترا. ثم بين المؤلف رحمه الله حدود العورة، قال: وعورة رجل، يعني ومن بلغ 10 سنين، وأمة وأم ولد ومعتق بعضها، وأيضا الحرة المميزة تضاف إلى هؤلاء، هؤلاء كلهم عورتهم من السرة إلى الركبة. الأمة خلاف الحرة، وأم الولد هي من ولدت من مالكها أو من أبيه، هؤلاء عورتهم من السرة إلى الركبة. وعبارة المؤلف تفيد أن السرة والركبة ليست من العورة، لأنه جعل العورة ما بينهما، فالسرة والركبة ليست من العورة. ولو عبر بما بين لكان أظهر، يعني لو قال ما بين السرة والركبة لكان هذا أظهر، لأن الفقهاء نصوا على أن العورة هي ما بينهما، وعبارته تحتمل هذا وتحتمل غيره. وقد جاء الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ما بين السرة والركبة عورة، رواه الدارقطني. قال: وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها، فالوجه ليس عورة في الصلاة ما لم تكن بحضرة أجانب، فإنها تستر وجهها لنظر الأجانب وليس من أجل الصلاة. وأما في الصلاة فكل بدنها عورة ما عدا الوجه. وأما ابن سبع إلى عشر فيقول الفقهاء عورته الفرجان. وأما من دون سبع فلا حكم لعورته، ولهذا العورة على ما ذكر المصنف مخففة ومغلظة ومتوسطة. المخففة عورة الذكر من سبع إلى عشر وهي الفرجان. المغلظة عورة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها. المتوسطة هي ما سوى ذلك ممن ذكره المصنف وأشرت إليه، ممن عورتهم ما بين السرة إلى الركبة. ودليل ستر العورة قوله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال ويستحب لرجل صلاته في ثوبين، هذا نضع عنوان نقول لباس الرجل في الصلاة. مر معنا أنه يجب على الرجل أن يستر عورته، فما لباسه في الصلاة؟ قال ويستحب لرجل صلاته في ثوبين، يعني ستر العورة فرض وشرط لصحة الصلاة، لكن يستحب للرجل أن يصلي في ثوبين. وقد ذكرت فيما مضى أن الثوب هو ما يلبس، يعني السراويل ثوب والقميص ثوب والفنيلة ثوب والإزار ثوب والرداء ثوب من حيث اللغة. فيستحب له أن يصلي في ثوبين، كان يصلي في قميص ورداء أو رداء وإزار أو سراويل مع قميص أو ما أشبه ذلك. قال ويجزئ ستر عورته، يعني يجزئ ولو ثوب واحد بشرط أن يكون ساترا لعورته في النفل. قال ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني إذا كان يصلي فرضا فأيضا يكفي ثوب واحد مثل النفل، لكن لا بد أن يستر أحد العاتقين. ولهذا قال ومع أحد عاتقيه في الفرض. قالوا ولو بما يصف البشرة، يعني ستر العاتق ما يلزم أن يكون ساتر، ليس مثل العورة، لأن ستر العاتق ليس عورة. ولهذا قالوا ولو بما يصف البشرة، لحديث لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه. قال وصلاتها، هذه نضع عنوان نقول لباس المرأة في الصلاة. قال في درع وخبار وملحفة. الدرع هو القميص مثل القميص معروف، والخمار، الخمار هو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، والملحفة هي ثوب تلتحف به مثل العباءة الآن وما يسمونه الجلال، يعني قماش تلتحف به فوق الملابس، هذا يسمى ملحفة. فالمرأة يستحب لها أن تصلي في درع وخمار وملحفة. أما من حيث الإجزاء فقال المصنف ويجزئ ستر عورتها، يعني ولو بثوب واحد، لو لبست ثوبا واحدا يستر العورة وهي بدنها كله إلا وجهها سواء كانت فرض أو نفل فصلاتها صحيحة. قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش، هذا نضع عنوان نقول انكشاف العورة في الصلاة. قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش، يعني انكشف بعض عورته في الصلاة سواء كان رجلا أو امرأة. وفحش يعني فحش من كشف، يعني عد فاحشا عرفا وطال الزمن. وكونه فاحش يختلف باختلاف المنكشف، فانكشاف شيء من الفخذ ليس كانكشاف شيء من السوءة أو الفرج، فقد يعد القليل من ما يظهر من السوءة فاحشا، بينما القليل من الفخذ لا يعد فاحشا، والعرف في هذا له أثر. إذا انكشف بعض العورة وفحش عرفا وطال الزمن فإنه يعيد الصلاة، تبطل صلاته ويعيدها. للإخلال بشرط ستر العورة. طيب، إذا تعمد الشخص كشف شيء من عورته قليل غير فاحش، ما حكم صلاته؟ قليل غير فاحش تبطل ولا صحيحة؟ طيب، المصنف يقول من وفحش. نعم، أحسنت. ولهذا وقال ومن انكشف، ما قال ومن كشف. انكشف معناه أنه لم يتعمد. ولهذا قال الفقهاء: وإن تعمد الكشف بطلت مطلقا، يعني ما عاد عندنا تفصيل. إذا تعمد إخراج ولو شيء من الفخذ أو شيء من العورة ولو كان يسيرا فإن الصلاة تبطل مطلقا. أيضا لو صلى، قال أو صلى في ثوب محرم عليه، هذه مسألة أخرى، وهي الصلاة في ثوب محرم أو نجس، نضع لها عنوان نقول الصلاة في ثوب محرم أو نجس. المحرم قد يكون لكسبه كان صلى في مغصوب، وقد يكون لعينه كان صلى في ثوب حرير وهو رجل. إذا صلى في ثوب محرم عليه، لأن الحرير محرم على الرجل وليس محرم على المرأة، فإنه يعيد الصلاة. قالوا: ولو لعدم غيره، يعني حتى لو فرضنا أنه لم يجد إلا ثوب الحرير أو لم يجد إلا ذلك الثوب المغصوب، يقولون يصلي في الحرير ويعيد الصلاة، يعيد الصلاة، لأن الستر هنا حصل بمحرم، فيكون كأنه لم يستر من حيث تحقق شرط صحة الصلاة. كذلك لو صلى في ثوب نجس، وقوله نجس يشمل إذا كان نجس عينا أو نجس حكما. مش مثال نجس عينا؟ يعني جلد سباع أو جلد غير مدبوغ، جلد ميتة لم يدبغ أو نحو ذلك. الحكم كان يكون ثوب قماش لكن أصابته نجاسة، هذه يقالها نجاسة حكمية. إذا صلى في ثوب نجس سواء نجس عينا أو حكما فإنه يعيد الصلاة أيضا، وكما قلنا في الثوب المحرم ولو عدم غيره فإنه يصلي فيه ويعيد الصلاة. وظاهر عبارة المصنف ولو كان جاهلا أو ناسيا، يعني حتى لو كان يجهل أن الثوب نجس أو كان يعلم أنه نجس لكن لما حضرت الصلاة صلى فيه ناسيا كونه نجسا، في كل هذه الأحوال تلزم الإعادة على المشهور من المذهب للإخلال بالشرط، لأنه في جميع الأحوال أخل بالشرط. قال لا من حبس في محل النجس، يعني من حبس في محل النجس هنا وجد إخلال بالشرط وهو طهارة البقعة، وقد تقدم أن الطهارة معتبرة في البدن واللباس والبقعة، لكن لما كان هذا مكره قالوا إن صلاته صحيحة لا يلزمه إعادتها، ولهذا قال لا من حبس في محل النجس فلا يعيد، لا يعيد الصلاة، لكن قالوا إنه يركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، لأن ركوعه وسجوده في حالة يبسها لا يلوثه، كان تكون بول وجف المحل لا يزال نجسا، لأن جفاف المحل ليس طهارة له كما تقدم، لكن إذا سجد عليه لن يتلوث فيسجد ويركع. أما إذا كانت رطبة يقولون يومئ من أجل ألا، لأن الآن عندنا نجاسة في البقعة والبدن الآن سليم، لو قلنا له اسجد على الأرض كان تلوث البدن كما تلوثت البقعة، ولهذا يقولون يومئ بنجاسة رطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. والفرق بين هذه والتي قبلها أن هنا هو مكره ليس له اختيار، بينما في حالة الثوب النجس هو اختار لبسه فلزمته الإعادة دون المحبوس في محل نجس. قال ومن وجد كفاية عورته سترها، نكتفي بهذا القدر، نتوقف، الأمر إليكم، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.